50 languages. 4 4 في المدرسة a l'escola. أين نحن؟ On som? نحن في المدرسة. Nosaltres som a l'escola. عندنا صف. Nosaltres tenim classe. هؤلاء هم التلاميذ. Aquests són els alumnes. هذه هي المعلمة. Aquesta és la mestra. هذا هو الفصل. Aquesta és la classe. ماذا نعمل؟ Què fem? نحن نتعلم. Nosaltres estudiem. نحن نتعلم لغة. Nosaltres estudiem una llengua. أنا أتعلم الإنجليزية. Jo estudio l'anglès. أنت تتعلم الإسبانية. Tu estudies l'espanyol. هو يتعلم الألمانية. Ell estudia l'alemany? نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Nosaltres estudiem el francès. أنتن تتعلمن الإيطالية. Vosaltres estudieu l'italià. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Ells, elles, estudien el rus. تعلم اللغات شيء ممتع. Estudiar llengües és interessant. نحن نريد أن نفهم الناس. Nosaltres volem comprendre la gent. نريد أن نتكلم مع الناس. Nosaltres volem parlar a la gent.